ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيقول ربنا جل وعلا في كتابه العزيز: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فبين ربنا تبارك وتعالى في هذه الآية المطهرة أن مما ننهى عنه كبائر، فدل المفهوم على أنه في مقابل هذه الكبائر صغائر. إذن فما نهانا الله رب العالمين عنه من الآثام ومن الذنوب، منه كبائر ومنه صغائر. ووصف الله رب العالمين الذين أحسنوا في آية من القرآن العظيم بأنهم الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. فالذين يجتنبون كبائر الإثم ويجتنبون الفواحش، هؤلاء هم الذين أحسنوا، وهؤلاء يتورطون في الصغائر لا محالة، ولكن لا يتأتى منهم كبائر. والله تبارك وتعالى ما نهانا عن أمر من الأمور، ولا حظنا على ترك ذنب من الذنوب إلا ومن هذا الذنب كبيرة وصغيرة. فما من ذنب إلا ومنه كبيرة ومنه صغيرة. فالإنسان الذي يسرق ما دون الحد، كأن يسرق طمرة أو قلما مما لا يبلغ النصاب في إقامة الحد عليه، هذا وإن سرق فقد أتى بصغيرة. وأما إذا ما ارتكب ذنب السرقة إلى الحد الذي يقام الحد عليه فيه، يعني سرق النصاب من الحرث وجاء شاهدان عدلان فشهد عليه أنه قد سرق، ولم يكن هناك داع لأن يقوم بمسألة السرقة، فالجائع الذي يكاد أن يقتله الجوع فيمد يده إلى رغيف من أجل أن يحفظ حياة نفسه، فهذا لا يقام عليه الحد. كما أن عمر رضوان الله عليه صنع في عام الرمادة لما أصابت المسلمين المجاعة واسودت الأرض وتشققت ولم يجد الناس شيئا يقيمون به صلبهم، فعمر رضوان الله عليه لأن شروط الحد لم تتوفر لم يقم حد القطع، حد السرقة في عام الرمادة، يعني في عام المجاعة، في السنة 18 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالإنسان إذا ما سرق سرقة تبلغ الحد، تحسم بها يده، تقطع يده ثم توضع في الزيت المغلي حتى يتوقف النزيف، أو حتى لم يقم عليه الحد كالحال في زماننا هذا حيث لا يقام الحد على السارقين وإن توفرت الشروط لأمر أو لآخر، فهو قد أتى بكبيرة. فإذا من السرقة ما هو كبيرة وما هو صغيرة، ومن الزنا ما هو كبيرة وما هو صغيرة. فالرجل الذي ينظر إلى ما حرم الله رب العالمين أتى بزنا العين، والذي يتكلم مع من لا يحل له أن يتكلم معها كلاما لا يقره الشرع أتى بزنا اللسان، والذي يتسمع إلى كلام امرأة لا يحل له أن يتسمع الكلام من مثلها فهو أيضا أتى بزنا الأذن، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدرك ذلك لا محالة. العينان تزنيان وزناهما النظر، والأذنان تزنيان وزناهما الاستماع، واليد تزني وزناها البطش، والرجل تزني وزناها المشي، والقلب يشتهي ويتمنى، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. لو أن إنسانا أصاب من امرأة قبلة فهذا زنا لا يستوجب الحد، وهو صغيرة بهذا المعنى. لو أنه أقام الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل فالأمر كما قال الله جل وعلا: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فذلك يكفره العمل الصالح. وأما إذا ما تورط في الحد، وقع على امرأة فأحبلها وحملت منه سفاحا ثم وضعت هذا الجنين من الزنا، يقوم عليه رجل غير أبيه يربيه ويرعاه ويكد ويسعى ويجتهد من أجل تحصيل القوت واللوازم الضرورية له وليس بابنه، هل هذا إذا قال تبت إلى الله رب العالمين ورجعت إلى الله رب العالمين وندمت على ما فعلت وعزمت على ألا أعود إلى ذنب أبدا يكون قد رد الحقوق إلى أصحابها، أم هذا الأمر معلق بالمشيئة لله رب العالمين يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد؟ فما من ذنب إلا وفيه كبيرة وفيه صغيرة. والكبيرة كما قال العلماء في تعريفها: كل ذنب نص القرآن العظيم أو السنة النبوية الشريفة على كبره وعظمه، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. ففصل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعضها فقال: اجتنبوا السبع الموبقات، يعني السبع الكبائر المهلكات. ثم فصلها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الشرك، وهو أكبر ذنب يوصى به الله تبارك وتعالى، والسحر، وهو من كبائر الذنوب التي لا يغفرها الله رب العالمين إلا أن يتوب الإنسان منها توبة نصوحا لا يعود إليها من بعدها أبدا، وإذا ما آذى مسلما فعليه أن يستحل، وهيهات هيهات. قال: الشرك والسحر وقتل النفس وأكل مال اليتيم وأكل الربا والتولي يوم الزحف، يعني يوم المعركة، فيفر الرجل جبنا ويدع المعركة للكفار يصنعون فيها ما يريدون، وقذف المحصنات، يعني أن يتكلم الإنسان في حق امرأة عفيفة بكلمة ولو كانت صحيحة فهذا قذف يقام عليه حد القذف للضرب 80 جلدة كما قال الله رب العالمين، ولو كان فيها ما يقول، ولو كان فيها ما يقول. طالما أنه تكلم في حق رجل أو امرأة في عرضه أو عرضها ولم يأتي بأربعة شهداء يشهدون أن ذلك منه كان في ذلك منها كما يكون الميل في المكحلة، فقد أتى بما يستوجب إقامة حد القذف عليه 80 جلدة في ظهره، ويسمى فاسقا ولا تقبل له شهادة أبدا كما قال الله رب العالمين. إذن الكبائر كل ذنب نص القرآن العظيم أو السنة المطهرة على أنه من الكبائر، أو كل ذنب أتبع بوعيد شديد أو عذاب أليم، أو كل ذنب توعد الله رب العالمين عليه بالنار، أو كل ذنب استوجب حدا في هذه الحياة الدنيا. وإذا الكبائر كثيرة، ولذلك لما قال بعض أهل العلم: إن الكبائر سبعة، ثم إنه لما ذكروا الكبائر بهذا الترتيب على هذا العدد قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، لأنهم كانوا ينظرون إلى حديث الرسول اجتنبوا السبع الموبقات صلى الله عليه وسلم، فقال: هي إلى 70 أقرب منها إلى 7، الكبائر إلى 70 أقرب منها إلى 7، وقال بعض العلماء: بل هي إلى 700 أقرب منها إلى 70. الكبائر يقول العلماء إنها إلى 700 أقرب منها إلى 70، وقد جاء جمع كثيرا من الكبائر الحافظ ابن حجر الهيثمي في كتابه الزواجر عن اقتراف البدع والكبائر، فنص على ما يقرب من 5 أو 6 كبائر تأتي في موضع واحد، فقال: نصب القبر وإقامة الضريح عليه والطواف حوله واستلامه وتقبيله والنذر له وطلب الحوائج منه، 7 كبائر في موطن واحد يتورط فيها العبد المسلم من حيث يدري ولا يدري، وربما ظن أنه يأتي بما يقربه إلى الله رب العالمين. الإنسان عليه أن يجتهد في معرفة الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا أن رمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة والصلوات 5 مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، وأن الله تبارك وتعالى يغفر الصغائر ويتجاوز عن اللمم، وأما الكبائر فلها شروط، يعني ما تعلق بحقوق العباد لا يغفر حتى تؤدي الحق الذي لأخيك عليه ولو كان شيئا يسيرا. الله رب العالمين لا يتنازل عن حقوق العباد أبدا، والدواوين عندما تنصب يوم القيامة للعباد فهي 3 دواوين: الديوان الأول ديوان لا يعبأ الله به شيئا، وهو ظلم العبد نفسه فيما بينه وبين الله، يعني إذا ظلم العبد نفسه فيما بينه وبين الله فيما هو حق خالص لله فالله رب العالمين لا يعبأ بذلك ويغفره للعبد لا يلتفت إليه، وديوان لا يغفر الله منه شيئا وهو ديوان الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فأي أمر من أمور الشرك لقيت به ربك من نذر لغير الله، من حلف لغير الله، من ذبح لغير الله، من توسل لغير الله رب العالمين، من استغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، إلى أمثال هذه الأمور التي تبدأ من عبادة غير الله تبارك وتعالى إلى الحلف بغير الله جل وعلا، فهذا شرك لا يغفره الله رب العالمين إلا أن يتوب منه الإنسان توبة نصوحا قبل أن يموت، وتوبته من ذلك بالتوحيد، بالتوحيد لله رب العالمين. الإنسان إذا لم يعرف الكبائر وإذا لم يلتفت إلى معرفة الكبائر معرفة صحيحة فإنه يتورط في ذنوب لا تغفر، كأن يغتاب إخوانه من المسلمين، وربما اغتاب إخوانه من المسلمين ولو بالإشارة، يعني أن يقلد واحدا من المسلمين في مشيته، في كلامه، في نظرته، في حركته، غيبة، وهي غيبة شديدة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضوان الله عليها عندما قالت: حسبك من صفية، وأشارت بيدها تعني أنها قصيرة، أنها ضرتها، فقالت: حسبك من صفية، وأشارت بيدها يعني قصيرة، فقال: لقد قلت كلمة لو مزجت بالبحر لمزجت. عباد الله، الجنة طيبة لا يدخلها إلا الطيب، الجنة دار الطيب المحض لا يدخلها إلا من كان طيبا محضا، والنار خبيثة وهي دار القبط المحض لا يدخلها إلا من كان خبيثا محضا، وأما من كان مخلطا وخرج على التوحيد، خرج على أصل شهادة لا إله إلا الله ولكنه مخلط، اغتاب إخوانه، أكل مالا حراما، امتدت يده على ما لا تحل له، تورط في أمر من الأمور التي نهى الله رب العالمين عنها، هذا يدخل نار الموحدين، لأنه لا إلى النار التي هي دار الخبث المحض ففيه طيب، ولا هو إلى دار الطيب المحض لأن فيه خبثا، وعندئذ لا بد أن يدخل نار الموحدين، ونار الموحدين يدخلها الموحد الذي عنده عند موته أصل شهادة لا إله إلا الله ولكنه مخلص، عنده ذنوب وآثام وعليه حقوق للعباد وحقوق لله جل وعلا، فيدخل النار بقدر ما يتطهر، ثم يخرجه الله رب العالمين من النار فيغتسل في نهر أمام الجنة يسمى نهر الحياة، ويكتب على جبهته جهنمي، وهؤلاء الجهنميون يدخلون الجنة يوما من الدهر، ولكن بعد أن يعانوا في النار ما الله رب العالمين به عنه، فالعبد ينبغي عليه أن يعلم أنه ربما تورط في ذنوب لا تغفر لأنها تكون خالصة حق لله رب العالمين. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لإخوانه يوما: إن الله تبارك وتعالى لا يدخل الجنة ولا يريح أحد ريحها، يعني لا يجد أحد ريح الجنة، وإنما يدخل النار ولا يرى الجنة ولا يجد ريحها من أكل حق أخيه المسلم واقتطعه بيمينه. من اقتطع حق أخيه المسلم بيمينه أدخله الله الجنة ولم يجد، أدخله الله النار ولم يجد ريح الجنة. فقال رجل: يا رسول الله، ولو كان شيئا يسيرا؟ قال: ولو كان عودا من أراك، يعني لو غصبت أخاك عودا من أراك، وهو المسواك المعروف، لو غصبت أخاك بيمينك فأقسمت أن هذا المسواك حق خالص لك، يدخل الله رب العالمين الأبعاد النار ولا يجد ريح الجنة، لأن هذا خالص حق للعبد، والله رب العالمين لا يتنازل عن حقوق العباد أبدا. فينبغي علينا أن نجتهد في معرفة الكبائر، وأكبر الكبائر بإطلاق الشرك بالله رب العالمين. الشرك هو اعتقاد تعدد الآلهة، أو هو قصد غير الله رب العالمين بعبادة، والعبادة لا تكون إلا لله رب العالمين. إذا قصد الإنسان غير الله بعبادة والعبادة لا تكون إلا لله فإنه يكون مشركا. فمن حلف بغير الله فقد أشرك، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لأن الحلف تعظيم للمحلوف به. أنت عندما تريد أن تجتهد في إثبات أمر من الأمور تأتي بمقدس بعظيم عندك وعند سامعك ثم تقسم بهذا العظيم. فقد يقدس بعض الناس آباءهم، وقد يحلفون برؤوس أقوالهم، وقد يحلفون بتربة أجدادهم، وقد يحلفون بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد يحلفون بالكعبة، وقد يحلفون برحمة آبائهم، وقد يحلفون بأمور تكون أدنى من ذلك وأكثر من ذلك. المهم أنهم يحلفون بغير الله، والتعظيم ينبغي أن لا يصرف إلا لله رب العالمين. قد ينذرون لغير الله، إذا صنع الله رب العالمين بهم من الخير كذا وكذا فهم يذبحون للولي الفلاني كذا وكذا من الذبائح، أو يقدمون لسدنة الضريح الفلاني كذا وكذا من النذور والقرانين، فينذرون نذورا لغير الله رب العالمين. وتجد التناقض واقعا مما يدل على فساد العقل في صيغة الناس، يعني الذي يريد أن ينذر أو المرأة عندما تريد أن تنذر تقول: إن أكرمني الله بنجاح ولدي قدمت دستة من الشمع للضريح الفلاني. من الذي أكرمها في لسانها وفي منطقها ومن لسانها ومن منطقها؟ الله. تقول: إن أكرمني الله. فلا يصح أن تقول: إن أكرمني الله رب العالمين صمت لله خالصا يوما، أو تصدقت بصدقة خالصة لله رب العالمين، لأنها تقر أن الذي أكرمها هو الله. إذن هناك فساد عقل حتى في صيغة النفس. المهم أن الشرك هو قصد غير الله تبارك وتعالى بما لا يقصد إلا الله رب العالمين به. لو أن إنسانا استغاث بغير الله فيما لا يقوى عليه إلا الله، يعني استغاث بغير الله في شفاء مريضه، أو في إدخال أبيه الذي مات الجنة وإعتاقه من النار، أو في أن يرزقه ولدا، استغاث بغير الله من أجل أن يرزق ولدا، إلى غير ذلك من الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله، فإنه يكون مشركا. ولكن لو استغاث بالمخلوق فيما يقدر عليه المخلوق فليس بشرك، بل أحيانا يكون واجبا. رجل وقع في نهر جاري ولا يحسن السباحة، وآخر يمر على الجسر، وهذا الذي لا يحسن السباحة يشارك الغرق. لو أنه استغاث بهذا الذي يمر، أو استغاث بالناس من أجل أن يأخذ أحد بيده حتى ينقذه من الغرق فليس بشرك. ولو أنه قال: لا أستغيث بأحد، ولم يعلم الناس مكانه إلا باستغاثته فمات، فكأنه قاتل لنفسه، لأن هذه الاستغاثة هي بالمخلوق فيما يقدر عليه المخلوق. أما أن يستغيث الإنسان بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فهذا شرك بالله رب العالمين. الشرك أكبر ذنب يعصى به الله رب العالمين. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. أعظم ظلم يظلم به العبد نفسه هو الشرك، وأكبر ذنب يلقى به العبد نفسه هو الشرك. يقول ربنا جل وعلا في الحديث القدسي الشريف: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء، يعني هذا السحاب المفصوص بين السماء والأرض، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. فالشرك لا يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والله رب العالمين لم يتخذ سبحانه وتعالى شريكا له في ملكه، ولم يستعن بأحد في الخلق ولا في الرزق، بل هذا كله مما صنعه الله رب العالمين بقدرته على مقتضى إرادته، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. وعليه فكل من اتخذ مع الله رب العالمين شريكا ندا من خلقه أو شريكا في ملكه أو يعبد مع غير الله رب العالمين غيره من حجر أو بشر أو شمس أو قمر أو نجم أو نبي أو ملك أو شيخ أو جني أو ولي أو غير ذلك فقد أشرك بالله رب العالمين. والله رب العالمين نفى كل الشركاء فقال: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. ليس مع الله شريك، الله رب العالمين استقل بالخلق، والله رب العالمين هو المستقل بالرزق، والله رب العالمين هو الذي يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. الشرك ضد التوحيد، والتوحيد هو أول أمر ينبغي على العبد أن يحققه، وهو حق خالص لله رب العالمين. أول أمر يؤمر به العبد أن يوحد الله رب العالمين. وانظر إلى الرجل يريد أن يدخل الإسلام، لا يدخله الإسلام إلا أن يمتي جميع الشركاء، إلا أن يشهد لله رب العالمين بالوحدانية المطلقة. من أراد أن يدخل الإسلام فلا يمكن أن يدخل الإسلام إلا إذا قال: لا إله إلا الله، يعني لا معبود بحق إلا الله، لا يعبد بحق إلا الله. وليس التقدير في الكلمة الطيبة لا موجود بحق إلا الله، يعني لا إله موجود إلا الله، لأن في الكون آلهة كثيرة، آلهة باطلة. الناس يعبدون أشجارا في هذا الزمان، ويعبدون أحجارا، ويعبدون أبقار. أمة من الأمم العظيمة هي الأمة الهندية في عددها، أمة من الأمم الكبيرة في تعدادها كالأمة الهندية، الهندوس يعبدون الأبقار. وإذا مرت بقرة في شارع تعطلت حركة المرور تماما حتى يعبر إلههم. وإذا دخلت بقرة محلا من المحلات التجارية فعاكت فيه فسادا فلا يجرؤ صاحبه أن يرفع بصره تجاهه أو يخاطب المعبود فيما يصنعه. يفعل معبوده ما يشاء ويحكم في ماله بما يريد. في هذا العصر الذي بلغ الناس فيه من التقدم العلمي ما بلغوا، ما زالوا يعبدون الأبقار. بل إن من الناس في هذا العصر من يعبد الشيطان، وعبادة الشيطان كما تعلمون متفشية في المجتمع الغربي، وبدأت تمد جذورها إلى المجتمع الشرقي، بل في بعض بلاد المسلمين وجدت تنظيمات تسمى بعبدة الشيطان، يعبدون الشيطان من دون الله رب العالمين، ويقومون بطقوس غريبة جدا، وعندهم حد إلى معبودهم إلى الشيطان في مغارة في بعض الجبال في أمريكا، يذهبون ويكلمهم من داخل هذه المغارة من يكلمهم، وعندهم سدنة في هذا الدين، وكنائس منصوبة في ربوع المجتمع الغربي، يعبد الشيطان من دون الله رب العالمين. إذن أول ما يطالب به العبد هو توحيده لله رب العالمين، وهو حق خالص لله. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمعاذ: تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. لحق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فمن عبد الله رب العالمين ولم يشرك بالله رب العالمين شيئا غفر الله رب العالمين ما كان منه من التقصير ولا يبالي. ومن أشرك مع الله رب العالمين غيره كردته الله رب العالمين في النار ولا يبالي. ومن وحد الله رب العالمين حق التوحيد لا يخاف إلا من الله، ولا يرهب إلا من الله، ولا يحب إلا لله، ولا يبغض إلا لله، ولا يعطي إلا لله، ولا يمنع إلا لله، ولا ينذر إلا لله، ولا يحلف إلا بالله، ولا يذبح إلا لله، ولا يعظم ولا يستغيث فيما لا يقدر عليه إلا الله إلا بالله. الله رب العالمين يصرف إليه جميع أنوال العبادة الظاهرة والباطنة. الله رب العالمين يوحد، والله رب العالمين يعذب، والله رب العالمين يوفر، الله رب العالمين يعظم، الله رب العالمين يعبد ويقصد بجميع ألوان العبادة الظاهرة والباطنة. إن استقمت على التوحيد يغفر الله رب العالمين لك ما كان من الذنوب والمخالفات ولا يبالي. وإن أتيت ربك بشرك كردس الأبعد في النار ولا يبالي. فاحرصوا عباد الله على التخلي عن الشرك والبعد عن الشرك ظاهرا وباطنا. المحبة ينبغي أن تكون مصروفة في الحقيقة لله رب العالمين، والله لا يقبل منك أن تحب معه حبا شركيا غيره، يعني أن تقدم محبة غير الله على محبة الله في نفسك أبدا مهما كان، لا أن تقدم الأب ولا أن تقدم الإبن ولا الزوجة ولا المال ولا التجارة، ولا أن تقدم الأرض التي تسكنها بالدار التي تقطنها، ولا أن تقدم عشيرتك، ولا أن تقدم شيئا من المحبوبات على محبة الله رب العالمين، ولا أن تقدم محبة نفسك على محبة الله رب العالمين. بل ينبغي أن تكون محبة الله رب العالمين في قلبك مقدمة على محبتك لنفسك، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال عمر: لأنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي. قال: ولا هذه يا عمر؟ قال: الآن يا رسول الله أنت أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر. فينبغي أن يكون الله أحب إليك من نفسك التي بين جنبيك، وأن تحب الله تبارك وتعالى حبا صحيحا. أما أن تحب أهلك، أن تحب امرأتك، أن تحب أولادك، أن تحب أباك وأمك، أن تحب عشيرتك ومالك حبا غير شركي لا يتقدم على محبة الله رب العالمين ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم في قلبك، فهذا دلالة على أنك رجل سوي. إذا كنت تحب أباك وأمك، وإذا كنت تحب أهلك وابنك وابنتك وأخاك وأختك وأهلك وعشيرتك ومالك وديارك، إذا كنت تحب ذلك محبة لا تتقدم على محبة الله رب العالمين ومحبة النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قلبك، فأنت رجل سوي، لم تأتي بشيء يخالف الغريزة البشرية التي ركزها الله رب العالمين في النفس البشرية. فلا شيء عليك ولكن أن يتقدم شيء من تلك المحبوبات على محبة الله رب العالمين في قلبك، وأن تقدم شيئا على حب الله وحب رسوله، فهذا هو الشرك بعينه لا يغفره الله رب العالمين. الله رب العالمين جل وعلا دلنا في كتابه العظيم على أنه هو الخالق، وأنه تبارك وتعالى هو الرزاق المتين. الله رب العالمين هو الرزاق ذو القوة المتين، خلقك ورزقك. وإذا كان الله رب العالمين استقل بخلقك، وإذا كان الله رب العالمين استقل برزقك، لم يشارك ربك في خلقك أحد، ولا يشارك ربك في رزقك أحد. فلماذا تصرف شيئا من ألوان العبادة لغير رازقك ولغير خالقك؟ وهذا يكون عندئذ من سفه العقل. والشرك شركان، نسأل الله أن يطهرنا من الشرك ظاهرا وباطنا، شرك في الربوبية وشرك في الألوهية. أما شرك الربوبية فأن يعتقد العبد أن مع الله رب العالمين شريكا يشاطره في الخلق، أو يعاونه في التصرف، أو ينازعه في شيء من سلطان الربوبية والملك للوجود. والقرآن نفى هذا النوع من أنواع الشرك بكثير من الآيات التي تتحدث عن تفرد الله رب العالمين بالخلق وتفرده بالإيجاد والإهلاك والإعدام والإعجاز والإذلال. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. هل شارك ربك في ذلك أحد؟ هل يشارك الله رب العالمين في هذه الأمور المذكورة أحد من الخلق؟ الله تفرد في هذه الأمور جميعها بما ذكره ربنا جل وعلا. فذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. فالله رب العالمين خلق كل شيء وخلقه بمقدار، حتى في الأناسي لا تجد اثنين يتطابقان أبدا ولو كانا توأمين من بويضة واحدة بحيوان منوي واحد، وإنما تجد فارقا بينهما لا محالة. والله رب العالمين نوع في هذا الخلق الإنساني على كثرته مليارات من الأناسي من البشر يخلقها الله رب العالمين في العصر الواحد في الجيل الواحد، ولا تجد اثنين يتطابقان تطابقا كاملا أبدا. بصمة العين، بصمة النظر، الآن اكتشفوا أن لكل نظرة بكل عين مع كل صوت مع كل بناء لكل إنسان تفرد ببصمة صوت لا يمكن بحال من الأحوال أن تتشابه، يعني البصمتان، فضلا عن أن تتحدا اتحادا كاملا وأن تتطابقا. حتى إن البنوك في حساباتها السرية لا تأخذ الآن بالبصمة اليدوية وإنما تأخذ ببصمة الصوت. فهذه الحناجر المفتوحة في كون الله رب العالمين بمليارات الحناجر في كل إنسان ذكرا كان أم أنثى حنجرة بصوت، لا تجد صوتا يتطابق على صوت، بل لكل إنسان صوت يميزه حتى إنهم يجعلون له بصمة خاصة به. فسبحان الخلاق العظيم، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، أروني نبتة واحدة خلقها الذين يدعون من دون الله رب العالمين، أروني خلية واحدة حيوانية أو نباتية خلقها الذين يعبدون من دون الله رب العالمين، أروني شيئا واحدا ذبابة مثلا جناح ذبابة، أروني شيئا ولو يسيرا ولو حقيرا ولو تافها ولو كان أمرا لا يلتفت إليه أحد، أروني شيئا في كون الله خلقه غير الله رب العالمين. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. ومع هذا التأكيد على التوحيد وهذا البيان المنافي لكل لون من ألوان الشرك، فإنه لم يكن في العالمين إلا النادر من الناس الذين يعتقدون أن هناك آلهة من الأغيار لهم نوع شركة مع الله في خلق هذا الوجود. فرعون ما زال به الحال حتى ادعى أنه إله وقال لقومه ما علمت لكم من إله غيري، وقال لهم أنا ربكم الأعلى وأطاعوه وعبدوه من دون الله رب العالمين. نمرود بن كنعان الذي كان يعاند إبراهيم عليه السلام ادعى الألوهية والربوبية من دون الله رب العالمين، لأن الذي يدعي الألوهية يطلب من العابدين أن يصرفوا ألوان العبادة له وحده، هذا شرك الألوهية. وأما الذي يدعي الربوبية فإنه يدعي الخلق ويدعي الرزق ويدعي التصرف والتدبير للكون. فهل تجد إنسانا كائنا من كان يدعي أنه هو المتصرف في الكون، هو الذي أوجده، هو الذي يصرفه، هو الذي يحيي ويميت؟ أنت تعلم أن الرجل الفاجر الذي كان يناظر إبراهيم عليه السلام، ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك؟ يعني الذي جعله يحاج إبراهيم في ربه شيء كان يجب أن يحمله على أن يكون عبدا لله. أن آتاك الله الملك، تدعي الألوهية وتدعي الربوبية وتزعم أنك إله ورب، أمر غريب. أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت. إبراهيم قال ربي هو الذي يملك الإحياء والإماتة في أصل القضية، فجاء هذا بتلبيس فقال أنا أحيي وأميت. فقال إبراهيم كيف تحيي وتميت؟ قال أنا أودعت في السجن رجلين قد حكمت عليهما كليهما بالإعدام، فأتوا بهما فجاءوا به، حكم عليهما الاثنين بالإعدام، فقال هذا حكمت عليه بالإعدام وأنا أنفذ الحكم فيه الآن فليميتوه، فأماتوه. فقال هذا أمته، وهذا أنا حكمت عليه بالإعدام وأطلق الآن صراحه فأطلقوه، كنت قد حكمت عليه بالموت وأنا الآن لا أميته قد أحييه. هذا تلبيس. ومع ذلك لم يقف إبراهيم معه من أجل أن يقول لا، لقد حكت عن الجواب ولبست في القضية وأنت تشغب في الجواب ولا تأتي بالصواب، إلى أبدا. وإنما مر إبراهيم إلى آية ظاهرة، قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر. لا يستطيع أن يلبس فيه، يعني سيقول مثلا نعم في الغد ستجد الشمس تطلع من الغرب، لا يقع على مثل هذا ادعاء. فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. فالله رب العالمين هو المتفرد بالخلق بالإحياء بالإماتة، ومع ذلك وجد من البشر على مدار التاريخ من يقول إنه هو الذي يتفرد في هذا الكون بالتصرف، يحيي ويميت ويرزق ويحرم ويعطي ويمنع، وهو على كل شيء قدير. ومن العجب أن تجد أمما تستخف وتستغفل فتسمع لأمثال هؤلاء المجانين. يقول ربنا في حق فرعون فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. يقول ربنا جل وعلا استخف قومه فأطاعوه، لأنه يقول أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ يقول أنا أملك هذا المصر بما فيه من الخير. ثم قال عن موسى عليه السلام أن أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، للحبسة التي كانت في لسانه. يقول أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، هو من بني إسرائيل، وكان بنو إسرائيل في مصر يستخدمون فعلة وقدما عند المصريين القدماء. فيقول أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. هؤلاء هم الخدامون الذين يخدمون، والخدامات في البيوت يشتغلن في بيوت المصريين والمصريات. فيقول أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. لما لبس على قوم لم يقم واحد منهم، فيقول له إن أبي قد ذهب إلى لقاء ربه وما سأحيه إن كنت صادقا مثلا، أو أن يقول له إن امرأتي لا تنجب فارزقني بولد بذكر ييقع ويشب ولا يموت إن كنت صادقا. لم يقم منهم رجل فيتحداه بأمثال هذه الأمور كما تحدى إبراهيم عليه السلام الكافرة في عصره، فقال له ائت بالشمس من المغرب لأن ربي يأتي بها من المشرق فبهت الذي كفر. إذا فالشرك في الربوبية على قلة وجوده في البشرية وجد، لأن الشرك في الربوبية أن يعتقد الإنسان أن مع الله رب العالمين متصرفا في الكون غيره، أن مع الله رب العالمين من يتصرف في الكون بالخلق وبالإمادة وبالإيجاد وبالإعدام وبالرزق وبالحرمان، هناك من يتصرف في هذا الكون مع الله رب العالمين أو دون الله رب العالمين، هذا شرك في الربوبية. وأما شرك الألوهية باختصار فأن تصرف شيئا من العبادة لغير الله رب العالمين، أن تنذر لغير الله، أن تقدس غير الله، أن تحترم احتراما شركيا غير الله رب العالمين. ولذلك لما قال رجل من العلماء الصالحين وكان يعمل قاضيا شرعيا في محكمة من المحاكم في مصر في القرن الماضي، بل في القرن قبل الماضي، في القرن التاسع عشر في آخره وفي أقليم الغربية. ووقف رجل متهم بتهمة ما بين يدي القاضي فقال: تدري أين تقف؟ فقال: نعم، أي في المحكمة. فقال: أنا سأجعلك تقسم بالله العظيم على أنك لم تفعل ما أنت متهم به، تقسم بالله؟ فقال: نعم. فمر الرجل في القسم، أي القاضي، وهو والرجل يردد، أي المذنب المتهم يردد وراءه القسم بالله رب العالمين. فقال: أقسمت هكذا بالله؟ قال: نعم. قال: الآن أقسم بالبدوي على أنك غير متهم وأنك صادق فيما تقول. فسال عرقه وارتعدت فرائصه وانهدت قواه وقال: لا أستطيع يا سيد القاضي، لا أستطيع أن أحلف بالبدوي كذبا، لا أستطيع. أي شف هذا، أي شف هذا. والعقاد رحمه الله عفى عنه، عندما كان تلميذا في المدرسة الابتدائية، ولم يحصل إلا على الابتدائية رحمه الله، عندما كان تلميذ في المدرسة الابتدائية كان بعض شيوخ بعض مدرسيه في المدرسة، وهو طالب وهو تلميذ في حدود التاسعة من العمر، العاشرة الحادية عشرة، وهو في المدرسة كان بعض مدرسيه ممن يسير في بعض الطرق الصوفية على انحرافها، وكان شيخ هذا المدرس سيزور الإقليم، إقليم أسوان، في يوم من الأيام، فاستضافه المدرس في المدرسة لكي يبارك التلاميذ، وأجلسه، أي أجلس المدرس شيخه في الطريق في حجرة المدير، ولم يكن في ذلك الزمان مدير، في حجرة الناظر، وأكرمه غاية الإكرام، وجاء إلى تلامذته فقال لهم: ستدخلون على شيخ مبارك كشف عنه الحجاب، وهو يرى ما لا ترون، ويسمع ما لا يسمع الناس، ويدري ما لا يدرون، ويعلم ما لا يعلم، فإذا دخلتم عليه فقبلوا على يده أو على يديه، وإن شئتم غاية الإحسان فقبلوا على قدميه أو على نعليه، المهم أظهروا الاحترام، وسيوصي كل منكم بوصية فالتزموا الوصية. ودخل التلاميذ يقبلون ويوصيه، اجتهد والتفت، التفت إلى الرياضيات، التفت إلى اللغة الإنجليزية، التفت إلى العربي، التفت إلى الحساب، كل ما دخل تلميذ يوصيه الشيخ بوصيه. دخل العقاد فلم يقبل على يده، وكان شموخا رحمه الله من صغره، فلم يقبل على يده، ووقف منتصب القامة بينه وقال له: التفت إلى الرياضيات يا بني. وخرج العقاد يقول: هذا دجال. قال: لماذا؟ قال: لأنه يقول التفت إلى الرياضيات، هو كاسب في كل حال، لأني لو حصلت على درجة نهائية في الرياضيات يكون الشيخ قد حصل على الدرجة النهائية في الاعتقاد. يقول: ألم أقل لك أنت أخذت بالنصيحة واجتهدت وعليه، فأنا كما تعلم كنت أعلم به. وإذا لم يلتفت للرياضيات أو رتب في الرياضيات يقول له الشيخ: ألم أقل لك التفت إلى الرياضيات. فهو كاسب على كل حال. يقول لك إن الشيخ قطب غوث وهو متصرف في جمهورية الأرواح، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، لأن الله يؤتي الملك من يشاء، فقد آتى جمهورية الأرواح بملكها لفلان، فهو يتصرف فيه، إن شاء أن يأتي بك إلى الطريق أتى بك، وإن لم يشأ لم تأتي. فتقول له: إذن كل الشيء يأتي به، حتى أعانق مع الشيخ، يعني كل الشيخ يأتي به، يأتي به كيف؟ يعني يقول روحي تعال فتأتي. فأنت عندئذ تقول له: كل الشيخ يأتي به، فيقول لك: لا، الحكمة لم تقتضي بعد أن يقول لك الشيخ تعال. فإذا ذهبت فالشيخ اللي نداه لك، وإذا لم تذهب فالشيخ لم يأذن بعد، فالشيخ كاتب على كل حال. عقلي تغيبه، تغيب عقلك وستجد كل أمر مباح وكل أمر جميل، ولكن تيقظ وانتبه، فهي حياتك الباقية التي لا حياة لك سواها، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. الدار الآخرة هي الحياة الحق، أنت ها هنا في لعب، في لهو، أنت ها هنا في تجربة، أنت ها هنا في غير حياة، أنت ها هنا لا تحيا، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. فأنت هنا لست في حياة، اعلم أنك لست في حياة، هذا لهو ولعب وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، هذا ما أنت في هذه الحياة. وأما الدار الآخرة فهي الحياة الحقيقية، الحياة المحضة، فالتفت إليها فكن يقظا متيقظا، ولا تتبع عادات آبائك وأجدادك. ولست أباك وأمك يقدسان فلانا ويحترمان فلانا احتراما شركيا لأنه سبب الخير في البيت وعلى يديه وبسبب بركاته عندما ننذر له أو عندما نذبح له أو عندما نزوره ونطوف به إلى غير ذلك من الأمور، يتأتى لنا الخير الكثير، ينجح الأولاد وترفع الأمراض إلى غير ذلك من تلك الخزعبلات التي ما زالت موجودة حتى في مجتمعنا المعاصر على ما فيه من العلم المدني وما فيه من التنوير الذي لا يصنع مع الناس شيئا. وخشبة تنصب يدور حولها الناس كالأغنام، كما كان يدور السابقون حول الأصنام في مكة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، يدورون حولها فلو قلت حرام قالوا سيحدث أمر عظيم، فلان يموت وفلان يمرض وكذا من البلاء ينزل وأحوال تتبدل وأمور تتغير، لا نستطيع أن نغير العادة، عادة وكل عام وأنت بخير وكل عام وأنتم بخير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.